بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الشرط الثالث من الشروط التي تقصر فيها الصلاة، أو من الشروط التي ينبغي أن يتصف بها من يريد أن يقصر الصلاة، أن يكون مؤديا للصلاة المقصورة في أحد أوقاتها الأصلي أو العذري أو الضرورة، فلا تقصر فائتة الحضر في السفر لأنها ثبتت في ذمته تامة، وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطا، ولأن الأصل الإتمام، وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر، وإن كان غير سفر الفائتة دون الحضر نظرا إلى وجود السبب. الإنسان إما أن يكون مؤديا للصلاة وهو في زمن السفر أو في وقت الحضر، فننظر إلى المسألتين في وقت الإقامة وفي وقت الحضر ماذا عليه؟ عليه الإتمام، وفي وقت السفر يجوز له أن يقصر الصلاة. فننظر هل هذا الإنسان الذي يريد أن يقصر الصلاة الآن يؤدي الصلاة التي افترضت عليه في أي وقت من الأوقات؟ الصلاة التي تعلقت فيه، تعلقت في السفر أم تعلقت في الحضر؟ فننظر في هذه المسألة. طبعا إذا كانت الصلاة مؤداة يعني حاضرة فننظر، فإن كان في السفر وتوافت كل الشروط السابقة فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة، وإن كان في الحضر وليس في السفر فيجب عليه الإتمام. فقال الشرط الثالث أن يكون مؤديا للصلاة المقصورة في أحد أوقاتها. صلاة مقصورة معنى ذلك صلاة سفر. أحد أوقات الأصلي، عندما نقول وقت أصلي معنى ذلك إما أن يكون وقت التقديم أو التأخير، صحيح؟ فإن الظهر والعصر إما أن يصليه الإنسان، أو المغرب والعشاء، إما في وقت الظهر مثلا ظهر وعصر نبدأ بهما، إما أن يصليهما في وقت الظهر وهذا يسمى جمع تقديم، وإما أن يصليهما في وقت العصر وهذا يسمى جمع تأخير. طبعا هنالك أشياء ننظر إليها، طبعا تختلف المرأة عن الرجل في مسألة من المسائل، ننظر إلى تعلق الصلاة بهما. لو كانت هذه المرأة حائض ثم أدركت جزءا من وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر والعصر يمتد من أذان الظهر وحتى قبيل أذان المغرب، فإن أدركت جزءا من هذا الوقت فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر لأن هذا الوقت أدركت جزءا منه، ولكنها ربما لا تستطيع أن تؤدي هذه الصلاة لأنها تحتاج إلى طهارة، فذهبت من أجل أن تطهر نفسها وبعد ذلك انتهى الوقت. تعلقت الصلاة بها أم لا؟ تعلقت الصلاة بها. هل تؤدي هذه الصلاة مقصورة أم تؤديها تامة؟ لا، تؤديها مقصورة لأنها في السفر، فما دامت في السفر فإنها تؤدي هذه الصلاة التي فاتتها بسبب عذرها. ما هو العذر؟ حيض أو نفاس مثلا، فلما انتهى حيضها أو انتهى نفاسها وأدركت جزءا من الوقت، عند ذلك تعلقت الصلاة بها، فلما هيأت نفسها للصلاة وأخذت بشروط الصلاة فاتها الوقت، عندما فاتها الوقت عليها أن تقضي هذه الصلاة ولا إثم عليها، إذ أنها لم تستطع أن تدرك هذا الوقت في بعد الطهارة، فعليها قد تعلقت الصلاة. تعلقت الصلاة في وقت السفر أم في وقت الحضر؟ تعلقت الصلاة في وقت السفر، فعليها في هذه الحالة أن تصلي هذه الصلاة، أو لها أن تصلي الصلاة مقصورة. لا، مسألة الآن ما زلنا نتكلم في السفر، ما زلنا نتكلم، هي في السفر بقي من الوقت ما يسع ولو ركعة واحدة فإن الصلاة تعلقت فيها. بشكل عام سنأخذ بعض الترتيبات. فاتته صلاة سفر بعذر بغير عذر، فاتته صلاة سفر وأراد أن يقضي هذه الصلاة في السفر، تعلقت به مقصورة أم تامة؟ مقصورة، فإنه يستطيع أن يقضيها مقصورة. تعلقت صلاة حضر، يعني قبل أن يسافر تذكر أنه ترك صلاة الظهر مثلا وأراد أن يقضي هذه الصلاة، صلاة الحضر، يقضيها في السفر، فإننا نقول له يجب عليك أن تتم هذه الصلاة في السفر، لأن الصلاة عندما تعلقت بذمتك تعلقت تامة في الحضر، وعليك أن تقضيها تامة ولو كان ذلك في السفر أو في الحضر. ترك صلاة في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتم هذه الصلاة، لأن وقت الأداء هو مقصر، كان العذر له أن يصلي الصلاة مقصورة في السفر ولكنه حضر الآن، فإن العذر قد ذهب وعليه الإتمام. إذن سفر، في سفر يقضيها مقصورة، سفر في حضر يقضيها تامة، حضر في سفر يقضيها تامة. نعم. قال: أو الضرورة فلا تقصر فائتة الحضر في السفر لأنها ثبتت في ذمته تامة، وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطا. أي واحد زائد شك في هذه الصلاة، هل فاتته سفرا أو حضرا؟ يا ترى قبل أن أسافر تركت هذا الوقت من الصلاة أم في أثناء السفر؟ صار في شك ما بين الأمرين، ماذا عليه؟ نقول تمم الصلاة احتياطا، لأن الأصل إنما تتعلق الصلاة بذمتك تامة، ويأتيك العذر بالنسبة للسفر وأنت تشك في العذر، لذلك تبقى الصلاة تامة. ولأن الأصل الإتمام، وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر وإن كان غير سفر الفائتة، يعني اليوم السبت سافر من دمشق إلى حمص وفي الطريق ترك صلاة الظهر وتذكر، أو ترك بعد أيام عاد في طريق السفر ثم سافر من حمص مثلا إلى تركيا، نعم، الآن يريد أن يقضي، هل يشترط أن يكون السفر الأول هو الذي يقضى فيه الصلاة؟ لا، أي سفر كان، السفر الذي ترك فيه الصلاة أولا ثم في سفر آخر فيحق له أن يقضي الصلاة وأن تكون مقصورة. وإن كان غير سفر الفائتة دون الحضر نظرا إلى وجود السب. وقت الصلاة موسع، يعني ما دام الإنسان تعلقت فيه وقت الصلاة، إن صلاها في الحضر أتم، وإن صلاها في السفر بعد قضاء هذه المسافة أو عند شروعه في هذه المسافة استطاع أن يقصر. يعني السؤال على الشكل التالي: إنسان عزم على السفر وهيأ حوائجه، وقبل أن ينطلق بسيارته مثلا سمع أذان الظهر، فهل يصلي الظهر تامة أم مقصورة؟ هذا هو السؤال. نقول الآن أذن الظهر ودخل وقتها، إذا أراد الصلاة الآن قبل أن يتحرك يتم، أما إذا تحرك وانطلق في طريقه وقصد الصلاة في أي وقت، وقته موسع الآن، في أي وقت نزل قبل أن يصل إلى مسافة القصر، لا يشترط أن يصل، عندما ينطلق في سفره لا يشترط أن يصل إلى اسمه مسافر صار أم لا، لكن قصده أكثر من مسافة القصر أم لا، مسافة القصر فأكثر له أن يقصر ولو خرج بعد وقت الصلاة، ما في مانع. شرط لا شرط القصر بعد أن يغادر العمرة، بعد أن يغادر العمرة، والشيء كل شيء بحسبه. يعني كانت المدن سابقا، سيأتي معنا هذا لا نريد أن يعني نستبق، كانت المدن سابقا مسورة بسور، مجرد ما خرجت من سور المدينة صرت في حكم المسافر. بالنسبة للخيام آخر خيمة تقطعها صرت مسافر. بالنسبة للقرى ترى المقابر في آخر القرية، مجرد ما تركت المقابر مثلا صرت الآن في حكم المسافر. لا يشترط انتهاء المزارع، قد تكون ان احنا مثلا مدينة مساحتها 10 كيلومتر مثلا، في عنا مزارع 200 كيلومتر بهذه المدينة، هل يشترط ان نقطع المزارع؟ لا. لو اتصلت المدن بعضها مع بعض، لو اتصلت المدن بعضها مع بعض فان العبرة في انتهاء المدينة التي تسكن انت فيها. نعم. والشرط الرابع أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام كأصل النية، ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينوي ترخصا كما قاله الإمام، وما لو قال أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي. يعني نريد نحن عندما ينوي الصلاة، فلو قال أصلي فرض الظهر قصرا، أصلي صلاة الظهر ركعتين، أصلي صلاة السفر الظهر صلاة السفر، كل ذلك يشعر، يعني صلاة السفر أشعر بالقصر. لو قال قصرا أوضح ذلك الأمر، لو قال ركعتين أظهر القصر بعدد الركعات التي يريدها. أيا كان ذلك فإنه يصح. فلو لم ينوي ما ذكر بأن نوى الإتمام، قال أصلي فرض الظهر ولم يقل قصرا ولم يقل ركعتين ولم يقل صلاة السفر، لم يقل شيئا من هذا على الإطلاق، ماذا عليه؟ نعم. فلو لم ينوي ما ذكر بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم، لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية، ويشترط التحرز عن منافي نية القصر في دوام الصلاة كنية الإتمام، فلو نواه بعد نية القصر أتم. يعني إذا ينبغي أن يشعر نفسه في النية التي ينوي في الصلاة، إما أن يكون مسافرا كما قل، وإما أن يتعرض لركعات الصلاة فيظهر أنه يصلي صلاة القصر، نعم، أو ينوي الرخصة فإن رخصة السفر فهذا أيضا ما يدل على القصر. المهم أن لا يحول أيضا، إذا ذكر هذا أن لا يحول النية إلى شيء آخر. فلو كان الأمر كما قلنا لكنه ماذا خالف، خالف في شيء آخر، لم ينوي شيئا أو نوى الإتمام، أو تعرضت نية الإتمام في قلبه في أثناء الصلاة. ألا قلنا نحن لو كان الإنسان في صلاته وأراد أن يختصرها ليدرك الجماعة يغير النية، كذلك لو غير النية في قلبه فيجب عليه الإتمام، وهذا الذي سماه بالمنافي. ويشترط التحرز عن منافي نية القصر. ما هي منافي نية القصر؟ أن يقول إتمام أو أن ينوي 4 ركعات، ذلك في دوام الصلاة كنية الإتمام، فلو نواه بعد نية القصر أتم. تنبيه، قد علم من أن الشرط التحرز عن منافيها. دائما في عندنا منافي للعبادة، منافي القصر نية الإتمام. ما هو المنافي بشكل أوضح؟ لو أراد رجل أن يتوضأ فجاءت امرأته توضئه، صار في عنا منافي، بتوضي من إرنة وبتفسد له وضوءه من مكان آخر. إذا كان توضئه بدون حائل بتحط له إيدها وهي تغسل وجهه، تزيل الحدث الأصغر وهو الوضوء، وتفعل معه حدث مس اليد، مس المرأة للرجل، عند ذلك صار منافي. لو وضته من عشية عنده على بكرة بيظل الزلمة غير متوضئ. هذا لو كان يريد القصر وأراد الإتمام فهذا يساوي معنى ذلك منافي. قد علم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر، يعني النية مكان عند تكبير الإحرام. هل يشترط في كل الصلاة دائما أن يذكر في قلبه قصر قصر قصر؟ لا، عندما يقول نويت أن أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا اكتفينا في هذه المسألة. إذا لم تعرض نية كالمتوضئ توضأ وانتهى، هل يشترط أن يقول والله أنا متوضئ متوضئ؟ لا، لا يشترط ذلك. أما إذا جاء منافي حدث مس امرأة، إخراج ريح صحيح، إخراج بول غائط إلى نوم على غير هيئة متمكن، هذا منافي للوضوء، عند ذلك ينتفي الوضوء. وهنا أيضا نريد أن يبدأ في نية الصلاة في القصر، ولكن الاستمرار أن يذكر دائما هذا لا يشترط بالنسبة إليه، لكن يشترط ألا يأتي هنالك منافي في أثناء الصلاة كنية الإتمام مثلا. قد علم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر، وهو كذلك ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أتم، أو شك في أنه نوى القصر أم لا أتم، يعني عندما تردد في النية لا يدري أنا والقصر أم نوى الإتمام، غير نيته أم لم يغير النية، هذا الشك وهذا التردد نعود بذلك في الصلاة إلى أصلها. يعني عوض أن نبطل هذه الصلاة ماذا نقول له؟ نقول له الأصل أنك تصلي الظهر، وأصل الظهر 4 ركعات، وأنت ترددت في النية هل أتممت، هل تريد الإتمام أم تريد القصر، هذا التردد هل نويت القصر أم نويت الإتمام، عند ذلك ماذا يفعل؟ يصلي الصلاة تام. وإن تذكر في الحال أنه نواه لأنه أدى جزءا من صلاته حال التردد على التمام، ولو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أو ساهٍ أتم، وإن بان أنه ساه، ولو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه. الآن الإمام طبعا لو اقتدى المسافر بمتم أتم، لكن هذه الصورة صورة إنسان الإمام عنده قاصر قام إلى الثالثة، يا ترى هذا الإمام الذي قام إلى الثالثة قام ساهيا أم قام عامدا إلى تلك الثالثة؟ الأصل في الصلاة الرباعية أن تصلى ركعتين في صلاة السفر، هذه لا تتصور إلا في إحدى صلات إحدى الصلوات الثلاث، إما أن تكون ظهرا وإما عصرا وإما عشاء. نعم، أما المغرب فالأصل فيها الإتمام إلى الثالثة لأنها لا تقصى، وأما الفجر فإنها ركعتان، ومع ذلك فإنها لا تقصر أيضا. ولو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم، الإمام متم فيجب علينا الإتمام، أو ساهن تردد أيضا أتم، وإن بان أنه ساهن عند ذلك نقول له أتم. ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام كنيته أو نية إقامة بطلت صلاته. لو قام إنسان نوى القصر ويعلم أن هذه الصلاة قصر، ألا ترى لو كان الإنسان في صلاة حضر وقام إلى الخامسة فهل يجب متابعته؟ لا، يجب على كل المأمومين أن يبقى الكل جلوسا حتى يعود هذا ويتذكر، أو أن يفارقوه ويسلموا، يتشاهدون وبعد ذلك يسلم. كذلك الأمر بالنسبة لمن قام متعمدا في ثالثة دون تغيير في نيته في صلاة القصر، يعلم أنه في صلاة سفر، فما الحكم؟ عندما علم أنه في صلاة سفر والصلاة وهو قاصر والصلاة ركعتان، فأراد أن يأتي بالثالثة بعد ذلك، معنى هذا أنه زاد في الصلاة، وهذه الزيادة مبطلة للصلاة، فإما أن يعود مباشرة ويسجد للسهو لهذه الزيادة التي فعلها، أو نقول له بطلت صلاته ولو أتى، لأنه لم ينوي الإتمام حتى تصح تامة، ولم يصليها قصرا حتى تصح مقصورة، فهو متلاعب ما بين القصر وما بين الإتمام، فليس قاصرا وليس تاما، بل فعل شيئا زائدا عن الصلاة. ولو قام القاصر لثالثة عمدا، يعني يعلم أنه قاصر وأن صلاته قد انتهت بلا موجب للإتمام، ما هو الشيء الذي يوجب للإتمام؟ لو غير نيته مثلا، أو حدثت الإقامة مثلا، كأن كان راكب على سفينة وبيته على الشط، فرأى نفسه أنه وصل إلى بيته وجب عليه الإتمام، أو قام تبين أن إمامه متم فينبغي عليه أن يتم، هذه موجبات الإتمام، بلا موجب للإتمام كنيته أو نية إقامة، هذه أمثلة ليست الاستيعاب، بطلت صلاته. أو سهوا، قام إلى الثالثة سهوا ثم تذكر أنه قام سهوا، وين تذكر؟ في أي مكان، تذكر في أول القيام عاد، تذكر في الركوع عاد إلى التشهد، تذكر في السجود ترك ومباشرة عاد إلى التشهد، عاد وجوبا دون أن يتمم هذه الركعة في أي مكان كان فيها، وسجد له ندبا أي للسهو وسلم، فإن أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوبا ثم قام ناويا الإتمام. لو أراد عند تذكره أن يتم، الآن قيامك كان عن خطأ ولا عن صحة؟ كان عن خطأ، تريد الإتمام لا بأس، عد إلى التشهد واقصد الإتمام الآن من التشهد، ولا بأس في ذلك. بعد ذلك قال الشرط الخامس: ألا يأتم بمقيم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.